فاعبدوا وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرط والخلف غاية أهل الغيب منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من المتمسكين به وأن يتوفانا عليه نحن وجميع المشاهدين. اللهم أمين. في هذا اللقاء، لقاء العقيدة، نواصل الحديث عن شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وجعل ما يصيبه من أذى من قبل الجاهلين والذين أو المغرضين أو أعداء هذا الدين، أن يجعل الله عز وجل كل ما أصابه من أذى في ميزان حسناته، وهذه رفعة للدرجات وتكفير عن الذنوب والسيئات، لأنه في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بين أنه ما من إنسان إلا ولا بد أن يكون إما من أولياء الرحمن وإما من أولياء الشيطان. لكن الذي يريد أن يجعل أولياء الرحمن كأولياء الشيطان بحيث لا فرق بين مسلم وكافر، لا فرق بين مجرم وصالح، لا فرق بين الناس جميعا، ويريد أن يجعل كل أهل النار في نسق سواء مع أهل الجنة، هؤلاء هم دعاة الشيطان وحزب الشيطان، لأنه يناقض الفطرة، وهو في الحقيقة يسعى إلى علو الشيطان على أولياء الرحمن، تمييع الدين وتضييع الدين. ربنا كرم الناس أجمعين من حيث ابتلاهم واستخلفهم في أرضه، ومن حيث أنه استأمنهم في ملكه، لكن من كفر فعليه كفره، ليس له إلا الغضب من رب العزة والجلال. ونقول إن أي إنسان قد تجتمع فيه ولاية الرحمن وولاية الشيطان، لكن محبة الله له على قدر ولايته وطاعته لله ورسوله، وبغض الحق سبحانه وتعالى له على قدر عصيانه، فالإيمان يتبعض. الإنسان فيه نسبة إيمان وعمل على قدر التقوى التي يصل إليها، وكذلك فيه في المقابل عصيان. لكن نريد أن نمحي هذه المعان ونجعل أهل الإيمان كأهل الفسق والعصيان وأتباع الشيطان، هذا ينقض الفطرة، لأنهم لا يعاملون بالمثل. وإن شاء الله عز وجل لابد أن نتحدث على مسألة مهمة جدا جدا في يعني بيان أن ما دار في العالم في هذا القرن والذي سبق من هيمنة غربية وخداع للأمة الإسلامية والأمة العربية على وجه الخصوص تحت مسمى ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، هذه كانت مهزلة كبيرة أحس فيها العرب أنفسهم بانهزام داخلي تجاه هذه المخططات الغربية. وكشف هذه الحقيقة وتبصير الناس بها يعتبر جهاد في سبيل الله عز وجل عشان الناس تفوق، ما نفضلش في خدعة كبرى. هذه الخدعة يستعبدنا فيها الغرب، الغرب الصليبي وأيضا اليهود والصهيونية العالمين، لأن الجميع في شرق أو غرب متفقون على إذلالنا، على أن يجعلوا الأمة العربية ممزقة، على أن يجعلوا المسلمين في ثوب بعيد عن تقوى الله عز وجل، عما ينجيهم من عذاب الله، عما يسعدهم في هذه الحياة، عن سبيل العزة اللي لو كان عندهم لسادوا العالم بأسره. وإذا كنا ونحن في هذا الضعف ينتشر الإسلام بصورة ترعبهم، مجرد قراءة الغرب عن الإسلام بينتشر بصورة تلقائية لا توقع أحد، وكلما آذونا وصنعوا ما يشوه ديننا عن طريق افتعال أزمات زي 11 سبتمبر أو صناعة داعش أو التعاون مع الإخوان أو ما شابه ذلك، كل ما يعملوا كارثة في الأمة الإسلامية الغرب يقرأ عن الإسلام ويدخل في الإسلام، النصارى يتناقصوا في عددهم بسبب دخولهم في الإسلام، سبحان الله. لكن إذا ما كناش إحنا نحس بعزة هذا الدين وبعزة انتمائنا لأمتنا، فماذا تريدون؟ تريدون أن نسلك سبيل المجرمين، سبيل المشركين، سبيل من يغضب رب العالمين؟ إذا كان فيه ناس تريد أن تكون على هذا النحو وتريد أن تجعل الإسلام عبارة عن هوس، كل واحد اللي عايزه يشوفه واللي عايزه يعمله واللي عايزه في الإسلام يقوله، وما فيش ضوابط بحيث يبقى معاني الإسلام ضاعت وبدأ التهجم شوية بشوية شوية بشوية حتى وصلنا إلى هدم مؤسسات كاملة. يعني كان من المخطط العجيب لابن البحيري و طارق نور ونجيب سويرس وإبراهيم عيسى هذه الحسين يوسف الحسين وغيره وعد كل العاملين في هذه القنوات كان المخطط القضاء على مؤسسة ضخمة زي الأزهر على ما فيها من عيوب، بس يقول لك امسحها خالص وبعدين تتحول الحرب إلى القضاء على المملكة العربية السعودية ومؤسساتها. وطبعا أي واحد لما يجي يشوف القضية مين اللي وراء الكلام ده كله، من يصر بهذا ان احنا نبقى أمة مسخ نسخة من الإباحية والانحلال الأخلاقي ونسخة من التواطؤ مع الغرب على شعوبنا وعلى ديننا؟ نقول خسئتم والله خسئتم. ولذلك لازم نشوف في الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل كيف أن الله عز وجل شرف الأمة الإسلامية بهذا الدين وإزاي إنه هو سبيل النجاة. ابن تيمية لما اتكلم عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اتكلم بشفافية، هو بيجيب من الآخر، يعني الصورة اللي وضحوها أو حاولوا إن هم يصوروا بها الشيخ ابن تيمية صورة كاذبة مش حقيقية. احنا بنقرأ دلوقتي دخلنا في 40 حلقة في ما يتعلق بشيخ الإسلام تيمية، مفيش يعني الواحد في هذه الحلقات كلها شاف من الرجل انه هو رب الإرهاب او زي ما بقول ابن البحيري إله الدم ورب الإرهاب والقاتل وسافك الدماء وغير ذلك من هذه الأشياء، افترى والكذب والزور والبهتان. سبحان الله، احنا وقفنا عند قول ابن تيمية وده شرحنا المرة اللي فاتت كان بيتكلم على الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن الصوفية واسم الفقير وتنازع الناس هل الأفضل الفقير الصابر والغني الشاكر، ولفظ الفقر في الشرع المقصود به الفقر الذاتي اللي هو ربنا خلق الناس عليه بحيث الإنسان محتاج إلى الله عز وجل الغني بذاته، وده الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبعدين الافتقار إلى الله من خلال العبودية، ثم بعد ذلك تكلم في أفضل الصنفين اللي هو المفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. الصنف الثاني هم أفضل الصنفين، مش الفقير، الفقير الفقر نفسه صفة ملازمة للبشرية كلها وجميع الخلائق، لان هو ما عندوش الغنى الذاتي اللي يقدر يستقل به ويستغني، ما فيش الكلام ده. اللي يظن انه استغنى يبقى جاهل، وصل الى الطغيان زي ما ربنا قال كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، شايف نفسه استغنى خلاص مش محتاج حد، مش محتاج حد، انا حر، خد بالك ازاي ويتكلم كده، ولا يعلم هذا الجاهل إن هو قائم بإقامة الله له. ربنا سبحانه وتعالى أقامه، ولولا إقامة الله عز وجل له ما كان، لكن يجي يتبجح على رب العزة والجلال ويتطاول على علم الله وعلى قدرة الله عز وجل بشكل ما رأينا له مثيلا. أي والله، والله الواحد لما تذكر الولد ابن البحيري يقول ايه ده، ايه الجرأة دي، وعايز يقول ده تنوير وده اسلام، ايه الكلام ده، شيء عجيب جدا جدا جدا. ولذلك انا بقول كل كلمة نطق بها هذا الولد وتكلم بها في حلقاته كلها تحتاج إلى متابعة ودقة وفرز، لأن اللي بيعمل الكلام دلوقتي النصارى زكريا بطرس الوقت بيجيب كلامه وله هذا إسلامك شايفين، يقول ابن تيمية هو داعية الإرهاب فقالوا لا قولها صح بقى، خلينا زي ما انت وصلت في الاخر، محمد هو داعية الارهاب، وزكريا بطرس واخد كلام الوقت ويحتج به، فهذا يسر الاعداء. شفنا ما شفناش ابدا ان في واحد يستغني كده عن الله عز وجل بحيث يتكلم بهذه الجرأة ويتطاول على الذات الالهية ويقول لك حتى لو هو عالم الغيب في اللي حصل على غير ارادته. امال ايه انت عايز الكون يمشي على ارادتك انت ولا ايه بالظبط؟ يعني تطاول قذر ما راينا مثله. ولذلك الان سيتضح اتباعه ومن يدافعون عنه هيبانوا على الساحه دلوقتي، هيبان لك مين اللي هم خفافيش الظلام اللي قلوبهم مليانه مرض بسبب الجهل بدينه ولا يعرف شيئا عن دينه غير انه طلع مثقف. ادي المثقفين. قال في الصنف الثاني وهم افضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. دول الناس اللي كانوا سبب في تبليغ هذا الدين وفي الالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللي بيتعرضوا لهجمة شرسة باحتقار من قبل المجوس ومن قبل العلمانيين والزنادقة. كل واحد يسخر من الصحابة يقول لك عثمان كان حرامي وعثمان سرق من بيت المال رضي الله عنه، ويقول لك ان الأستاذ عكرمة أو عكرمة الكذاب، تطاول ما رأينا مثله. والشيعة يلعنوا في أبي بكر وعمر وفي أم المؤمنين عائشة واتهموها بأبشع الاتهامات، وناس يقولوا لا نتقارب معهم وما فيش فرق بيننا وبينهم والخلاف بيننا وبينهم زي الخلاف بين مالك والشافعي. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ يقول وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا. طيب الذين هجروا السيئات أي جعلوا طاعة الله وقاية لهم من عذابه، وأيضا نود القول إن الصحابة ليسوا معصومين، يعني ممكن من بشر يخطئ ويصيب، لكن لو أخطأ أحدهم صارع بالتوبة والأوبة إلى رب العزة والجلال واستغفر الله. إحنا بشر ومحدش قال إن الصحابة معصومين، لكن هم أفضل الناس وخير الناس وخير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام. هم عايزين يهدوا الميزة دي، يقولوا لا احنا اللي احسن الناس واحنا اللي بنفهم وهم ما بيفهموش، وبدا بقى التطاول عليهم. لكن وجاهدوا اعداء الله باطنا وظاهرا، امسك في دي، جاهدوا اعداء الله باطنا وظاهرا. الجهاد الباطني يكمن في الولاء، ان تكون من اولياء الرحمن ويبقى فيه حساسية تتعرف بها على أولياء الشيطان ومكرهم. ولا يعني، خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا، لا يعني بغضي لأولياء الشيطان إن أنا محيهم من الوجود زي ما بيصوروا أبدا، بل أنا أبغض الشخص على قدر ما فيه من العصيان وأحبه على قدر ما فيه من الطاعة والإيمان. طب وغير المسلم أبغضه ليه؟ لأن أتمنى له الهداية وأتمنى له الخير. طب هل كوني أبغضه بسبب عدم انتمائي للإسلام أو دخولي في الإسلام، هل يعني ذلك إن أنا عايزا فيه أو أضيع حق الحق سبحانه وتعالى فيه؟ هما بيصوروا الناس، طالما انت بتقوله لا اللي بتعمله ده شرك وعدم الدخول في الاسلام خطر عليك ويؤدي الى الخلود في النار، فأقول لك يبقى أنت عايز تموتني. ما احنا لو نفينا كل اللي موجودين على الدنيا من غير المسلمين بحيث ان احنا عدمناهم خالص، وان كان الكلام ده ماهوش واقع ولا يمكن حدوثه في العالم بحيث ما يبقاش على الارض الا المسلمين وكلهم زي الملائكة، الكلام ده يخالف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في وجود اهل جنة واهل نار واهل طاعة واهل عصيان. الكلام ده موجود، اهل ايمان واهل كفران، حكمة ربنا الدنيا تبقى الابتلاء كده. ففرق بين المحبة اللي هي لا تكون إلا شرعية، وفرق بين التعامل أو المحبة الطبيعية، لأن المحبة الطبيعية مفطورة على البشرية كلها. فالمحبة الطبيعية الرجل بيحب ابنه، يبقى بيحبه عشان هو ابنه، لكن يبغضه لأجل كفره. منوح عن ربنا سبحانه وتعالى يا رب الرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني بيحب ابنه. قالوا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن محبة الدين بتقدم، ومحبة الولاء والإيمان بتقدم على المحبة الطبيعية، لأن ممكن واحد المحبة الطبيعية يحصل بينه وبين حيوان ألفة، لكن الكلب ده متربي معايا في الغرب كده، والحفاظ على الكلب اللي متربي معاه أو معاها ممكن يكون أفضل من الحفاظ على حياة إنسان في عالم تاني أو في دولة تاني. هم لهم طبيعتهم، لأن في محبة طبيعية بتحصل بين البشر وخوف طبيعي زي ما قلت فخرج منها خائفا يترقب. هل الخوف ده شركي؟ لا، ده طبيعي. الخوف من القتل أو الخوف من أسد أو حيوان مفترس أو ما شابه ذلك، لكن الخوف اللي فيه تعظيم لغير الله عز وجل هو ده الشرك. إن يخاف مثلا من البدو وهو في قبره، أو من شخص إنه هو حيصيبه بأذى وهو في مكان بعيد عنه، ده خوف شرك. يحب شخص محبة ولاء للدين ومحبة ما هو عليه من الشرك والكفر ويقول لك ان دي محبة، لا دي مش محبة ولا تجوز شرعا. ففرق، فيوم يخيط لك بين المحبة الطبيعية وبين محبة الانتماء للدين وللشرع، لانه بيعاملك بالعكس برضه، هو يراك كافرا وان ابدى غير ذلك. طالما لم تؤمن مثلا بيسوع فانت عنده كافر ومن اهل جهنم، لكن هم يخدعوا الناس ويقول لك إيه الله محبة فانت بتحبني، واحد يقول لك انت بتحبني فانت هتقول لا انا بكرهك. فاللي ما هوش فاهم وعامة الشعب يقول لك احنا بنحبك طبعا، طب بتحبه، طب الرسول قال المرء مع من احب يوم القيامة، فلو قلت لك انت نصراني او يهودي كمسلم ترضى؟ ولك لا ده انا حرف عليك قضية، اشمعنى بدي زعلت؟ طالما انت بتتكلم ان هم مسلمين ولازم نحبهم وكده، يعني نحبهم المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية اللي فيها الجار بيحب جاره، اللي فيها الابن اللي بيحب ابوه، الام بتحب بنتها، دي اسمها محبة طبيعية وده موجودة، محدش هيقدر، لان ربنا خلق الناس هكذا. أما المحبة الدينية، الرسول قال المرء مع من أحب يوم القيامة، اللي هي المحبة الدينية المقدمة على كل شيء. فيوم ما نضيع هذه المعاني خطيرة جدا جدا جدا. وإحنا قلنا نقول لك طب عيسى قال أحب أعداءكم، واسكت ما طلعتش كده، طلعت حاجة تانية بقى، أحب أعداءكم على نظام سفر النشيد الإنشاد مش تبعنا دي. نرجع بقى إن صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا. خلي بالك بقى عشان في حاجة لازم نقولها ضرورية. النبي عليه الصلاة والسلام قال زي ما ورد في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. واحد يقول يا اخوانا الوقت انتوا قاعدين تتكلموا على الجهاد والمجاهدين، طب داعش دي مش بتجاهد؟ الناس اللي هم الاخوان مش الاخوان مبنيين على الجهاد وما الجهاد والثورات والخروج على الحكام وعلى الظلم والطغيان، سمي زي ما انت عايز تسمي، واللي هي دي الغلطه الكبيره، وده التشويه الحقيقي لدين الله عز وجل. ليه؟ لان الجهاد هنا الصوره الحقيقيه بتاعته، وافهم الكلام ده كويس، وانا بقول الكلام ده هو لان هو ده الدين فعلا، مش ولاء لاولياء الامور او شيء مزقبين، لا قضيه ليه دين، ده ديني، انا بقول الكلام ده دين، واللي مش هيفهم ديني يبقى هو اللي غلطان. انا لما اتكلم عن الجهاد فبتكلم على الجهاد اللي تحمي به البلاد والعباد، وده ما يكونش الا مع ولي امر حقيقي نلتف حوله الا اذا فقد. مين؟ حسين الاخ حسين من الفيوم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا اخ حسين، حياك الله. دكتور محمود معاك، اتفضل يا اخ حسين. دكتور انا عايز بس اوصل رساله لنجيب سويرس وزاعه، الناس دي يعني بتضر اتباعهم، بتضر المسيحيين، هم قاعدين تاني احنا كمسلمين انسانوا قد كده 1000 مره، لان ده اللي بيوصل اللي بيأخر معانا. معروف مثلا انت بتتكلم في سجده كلام كله عندنا ده مش عارف، انما هيكرهني في المسيح. معلش تاني هو لذلك هيكرهني في المسيح، افعالهم هتكررنا في الايه؟ في المسيح نفسه؟ في المسيحيين نفسهم؟ طبعا النصارى. يعني انت بتقول افعال نجيب سويرس، انت عايز تقول افعال نجيب سويرس واتباعه زي ابراهيم عيسى والناس دي هتكررنا في المسيحيين نفسهم؟ ايوه. صدقت. انا بجامل المسيح اللي دار، انا بجامل في المناسبات بتاعته، عنده موطا عنده فرع بجامله. في الحاله دي انا حتى مش هكذب فيه، حتى لو مش هكذب بس مش هكذب فيه. انا فهمت رسالتك، يعني انا فهمت رسالتك بشكل يعني واضح. هو بيقول انا جاري نصراني مش كده، او جيراننا نصارى واحنا بنتعاون معاهم ومتعايشين مع بعض، فعمايل نجيب سويرس وابراهيم عيسى واسلام البحيري هيخليني اكرههم مش كده؟ اي تمام. الرساله عبر عنها احد الاخوه، هو مع جاره عايش معاهم وكويسين مع بعض، والدعوه بالحسنى في اختيار الدخول في الاسلام او عدم الدخول في الاسلام، وعايشين مع بعض كده. طب ما جيراننا هو نفس كلامه دلوقتي، نفس كلامنا دلوقتي، احنا جيراننا احنا من المسيحيين، وبقول لك بالرغم من عقيدتهم ونظامهم اللي احنا لا نرضى به كمسلمين، وبندعوهم الى ان هم يدخلوا في دين الله وربنا سبحانه وتعالى يهديهم وينجيهم من عذاب الله، لكن تعاملتنا مع بعض احترام متبادل، لا هو بيأذيني ولا انا بيأذيه، بل هو لو اي واحد هيمس نفسه هتيجي تبص الكهرباء قطعت ولا حاجه هو اول من بيجري عشان يصلح فيه، واحنا لو في حاجه هو محتاج احنا مش متاخر عليه، ابنه ضاع عملنا له اعلان على القناه عشان يرجعوه. ليه بقى دلوقتي الاقي ان ورا نجيب سويرس مكر ومخطط كبير علشان يزرع فتيل بين المسلمين وبين النصارى؟ ايه المطلوب يعني؟ وبعدين ياجر الناس منافقين وناس ما عندهمش دين غير انهم يخربوه عشان اسمه مسلم في البطاقه، واحنا عارفين ما هو اللي بيقوله هو اللي بيقوله زكريا بطرس او اسوا منه، هو بيقول اسوا من زكريا بطرس الاف المرات، ومفهوم اللعب. يبقى ايه لازمه الكلام ده يعني؟ فهو الاخ بيقول لك عمايلنا دي سويرس خلينا نكرههم، صحيح وانا معاك ومتفق معاك تماما، عشان كده قلت هو مخطط عملته امريكا وعمله اليهود والدول الغربيه ان يجيبوا اذنابهم اللي معجبين بثقافتهم وطريقتهم في الغرب زي نجيب سويرس وطارق نور وأتباعه، بحيث يحسس البلد ان او يحسس الناس ان الدولة ماشية في الكفر واتجاه الكفر، فيدي فرصة للإخوان عشان يرجعوا تاني. وانا بقول نصيحة للمسؤولين، الإخوان خوارج العصر هم أخطر ما يكونوا على البلاد، يعني التفاوض معهم أو محاولة إرجاعهم أو إعطاء البعض منهم بعض الوزارات، الكلام ده ما ينفعش الآن أبدا. ليه؟ لأن هم طبيعتهم طبيعة أشد من اليهود وأشد من النصارى في الكذب والخداع والغش والتلبيس. الدكتور محمد رضواني، فضل الدكتور محمد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليك وربنا يوفقك ويعينك. كنا منتظرين النهاردة ثم شتان، بس طبعا ربنا يشفي أخونا الشيخ عز. ربنا يشفيه، الشيخ عز تعبان شوية، فعايزين المشاهدين يدعوا له. ربنا يشفيه وعافيه يا رب. بس طبعا لقاء العقيدة لقاء محضر القلوب، يعني الحمد لله، يعني لن نحرم من طلعة الدكتور رضواني في أي برامج يطلع بها في إضافة، الحمد لله. جزاك الله خير يا دكتور. بس أنا عايز بس ألتقط الخيط من الأخ المتصل الأخير. آه. إنه فعلا دي مشكلة كبيرة جدا، وإحنا نبهنا ليها من أول، قلنا يا جماعة ما كناش في مارد جاي بنص عليه، ولا كنا تابعنا الخط الكامل لمسيلمة البحيري ولا ميزو ولا ميشو ولا الأوباش دول، قلنا دول سفراء التوصيل، دول ناس جايين يتعرضوا في الاسلام، سيدنا زكريا بطرس واللي معاه، وقلنا دي ورقه طائفيه ممكن تحرق الدنيا. صحيح الكلام ده احنا قلناه من زمان يا دكتور. وبعدين مفاجاه بعد كده ان النصارى بيسقفوا ليه، والمفاجاه الاكبر بقى النهارده الحاجه اللي انا ما كنتش متوقعها خالص، ان انا في قريه كده فيها ثلاث اربع عائلات نصارى، والعلاقه اللي بيننا وبينه كما انت ذكرت دلوقتي علاقه تعاون وعلاقه يعني كما امرنا الشرع ان احنا بنحسن اليهم ومفيش اساءه والناس متعايشين معانا. تفاجئ ان امراه من عوام النصارى التي لا تحسن القراءه والكتابه ولا تجيد المتابعه في الاخبار السياسيه تخاطب بعض اخواننا بتقول انا في شيخ على التلفزيون بس اسلوبه رائع وكلامه جميل جدا، مش تسمعوه ليه؟ مين يا ست الكل اللي ممكن قاعد تسال كلام الحين؟ فهي المرأة النصرانية بتتابع اسلام بحيري، وانا اتصور ان هذه المتابعة بتأتي باوامر فوقية. أيوة. يعني القس في الكنيسة يقول يا جماعة انتوا المفروض تسمعوا فلان وفلان وفلان وده مش عارف ايه. وخلوا كلان جرامكم يسمعوا اسلام بحيري. اللي مصلحة مين؟ ان انت تقدم على الناس انك تعمل حتة في البلد، واحنا بنقول يا رب بلدك. ما دي مشكلة يعني. هي لو قلت لها اسمها اسلام البحيري وهي عارفه اسلام البحيري كويس في المسلمه دي هتجيبها من شعرها في الارض على طول. لا هو هي بتقول لي واحد عامل معانا في المسجد بيشتغل معايا، فقال لها اسمها بعشقان البصيره ولا ايه؟ دقات البصيره بعتوا له عشان ينظروه وهو هرب منهم. طب خليه يروح الدكتور محمد الدكتور غيره ما مرضفوش. فهي اتفاجئت ان الناس تتابع الملف يعني. لكن شايف كلامي ان يصل المستوى ان امرأة من العوام متابعة البحيري وبتدعو الناس متابعة البحيري، وانا بقول له يا ابو سلامة البحيري كفاك فقرا ان الذين يهللون لك ويصدقون لك النصارى. النصارى ايوه صحيح بقول لك. فانا عاوز اقول برضه حاجة تانية مهمة. طبعا نجيب ساويرس غره سكوت الازهر، وغره ان الدولة بتتعامل بمبدأ الموائمات وبتحاول ايه تعدي المرحلة اللي بنمر بيها، فحسب ان سقوط الاخوان سقوط الاسلام. لا ده من التواهم. عشان كده عاوزين نقول انه كتير من اخواننا اتصلوا بيا النهارده وقالوا يا ريت تبلغ الدكتور محمود رسالة وانا ببلغها لك على الهوا، هو قالوا لماذا لا تتبنى القنوات الدينية وعلى راسها قناة البصيرة حملة قاصد ومنتجات مجلس الوزراء. يعني انا ليه شيء مولي راجل باموالنا بحالتنا، ليه ما نتبناش حمله ان احنا نقاطع كل منتجات بيب ساويرس على اعتبار ان هو راجل دلوقتي واقف ورا الستاره وبيدفع بعض الاواجم للجمهور الاسلامي؟ فقلت لهم والله انا أبلغ الدكتور ضياء الهواء. وأنا يعني أنا شخصيا أتمنى هذا، لأن أي مسلم إحنا ما فيش مانع إحنا نتعامل مع الوجود المصارع في الأكل والمشارب والبيع والشراء. والحديث في الصحيح أن رسول الله توادره مجهول عند يهودي في مقابل 30 صاع من شعير. لكن إذا كان هذا الآخر يعلن من العداء السافر عن الإسلام واستقوي بهذه الأموال، يقول لا لا ده إحنا ما نشيلش موبايل أصلا، وانت ما تسلمش باموالنا تحارب كتب ابن البحيري او اموالك. هو ده الكلام يا دكتور محمد، احسنت، الله يكرمك ويبارك فيك. احنا بنقول دلوقتي انا اتفضل يا محمد، الله يكرمك، كمل كلامك. فانا والله انا يعني طبعا انا عارف ان العبء كبير جدا على قدر بسيط، وناس بتصل يقول صحونا بالنوم، انت شفت القناه اللي بيقولوا فيها ايه؟ شفتوا القناه فيها ايه يا جماعه؟ واحنا بس في الدنيا لوحدنا، يعني احنا المفروض ان احنا في قناه بصيره نقعد 24 ساعه امام كل قنوات الناس ونشوف كل الاراضي الموجوده ونرد عليهم. ده احنا بشر. وبعدين فين الازهر اللي اتحرك؟ بس اتحرك على استحياء. فين 20,000 عضو هيئه تدريب في جبهه الازهر؟ يعني مش عارف والله المساله يعني بيتعاملوا معاها. الله يحفظك يا دكتور محمد، وصلت الرساله وانا ان شاء الله الله يكرمك ويبارك فيك. هعلق عليها هو دلوقتي. احنا عدد المسلمين اللي عندنا في مصر قرابة 95% من الشعب المصري، عدد النصارى قرابة 5%. هم معهم فلوس يعني اجيب سوراخ معاه مليارات. طيب الرجل ده شغله وفلوسه ومكسبه اغلبه جاي من 95%. طيب قول في 5% ولا 10% شبهه من ناحية الولاء، يعني وما يفرقش عنده يهود ولا نصراني ولا على أي ملة عايش، وإن كان اسمه في البطاقة أحمد ولا محمد ولا مسلم مش هيأثر أوي. لكن لو قلنا إن 60 أو 70% من شعب مصر بدأ يقول إن أجيب سورس لا، وإحنا بالخيار معايا خط موبينيل هكسره وأروح أجيب لي خط جديد ونبعدنا عن موبينيل. اي حاجه لنجيب سويرس او للنصارى وسهل طبعا معرفتها من على الانترنت، قولوا لا شكرا، انت خلي النصارى بس اللي يشتروا منك، خلي 5% قبضوك الفلوس دي كلها، يلا مع السلامه حبيبي. طالما قله الادب وصلت الى هذه الدرجه ان انت تعمل تنصير خفي عن طريق جنود انت جايبينهم وابواق نابحه زي ابراهيم عيسى وجماعته ويوسف الحسين واماني خياط ومش عارف ايه والقنوات اللي انت فاتحها وبتستقبل على الناس بيها، والله خلاص طيب احنا مالناش بركه لنا، خليك يا سيدي. زمان احنا هنعمل ايه؟ هنقاطع المنتجات دي، يلا مع السلامه، وانتوا اللي خسرانين. اي واحد مؤمن بالله وبرسوله ويغار على دينه هتلاقيه على طول ما يقبلش كده، يقول لك انا ما اقبلش ان انا اتعامل مع ناس بيعملوا فيا كده. هل لان الدوله لها نظم بتحاول فيها ان تعمل مواءمات بين الناس يؤدي الى انك تجرح دينه ومشاعره بهذا الشكل؟ ولذلك انا بقول لا، شركات الدعايه بتاعتهم، الاعلان في قنواتهم، الكلام ده نوع من الحرب على دين الله عز وجل. فاللي عايز يشارك في الحرب، لان هتبان دلوقتي انا لسه ما اتكلم لكم على ميثاق الامم المتحده وهم عملوا ايه في المسلمين وتاريخهم الاسود علشان يكسرونا ويهدوا الامه والبلاد العربيه كلها تبقى في الحضيض، ويقسموا البلد ويقطعوها حتت عن طريق اذنابهم وعملائهم والخونه منهم او الخونه من المسلمين اللي تبعهم. هتستغربوا ليه؟ لان احنا ما ينفعش خلاص دلوقتي، ان ما كانش فينا الانتماء لديننا ولبلادنا هنضيع، هياكلونا خلاص. اهو انت شفت قدامكم في الثورات العربيه كشروا عن انيابهم وفضح الله كل مخططاتهم وبان للقاده قبل العامه وقبل المتخصصين ان عدونا الكبير اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فاللي عايزين يسيبوا ملتنا بطريقة أو بأخرى أو يضيعوها أو يضيعوا ثوابتنا ويخلونا تبعهم، نقول لهم والله أنتم حرين بقى روح أنتم، لكن إحنا لا، إحنا لا. أنا أكمل النقطة اللي كنت بتكلم، أنا أقول لك عشان كده أنا مأيد الرأي اللي قاله الدكتور محمد، وبقول لكل المسلمين وباسم قناة البصيرة إن هذه الحملة اللي بنقول فيها حنرد عليهم، بس الرد إزاي مش عايزين منك، مش هتعامل معه، خلوه في شغله كله زي الجربة كده بعيدوا عننا. الله يكرمكم، انتوا بتعملوش معنا بالحسن، احنا نعملكم بالحسن انتوا تسيئوا الادب لنا. طيب خلاص يلا، خلي عوام النصارى يروحوا يقولوا في البيوت اتفرجوا على ابن البحيري، اي واحد يقول لك اتفرج على ابن البحيري يقول اتفرج على فتح البصير، خلاص تعرف ان ابن البحيري زي ما قلت لكم. انا اول ما قلت ان ابن البحيري قسيس، بس طلع في صورة واحد بيقول لك انا مستنير، وهو قمة الظلام، هتلاقي جوه قلبي اكتر من 70-80 صليب ولا حاجة، لان ما يقولش الكلام ده لواحد شبههم كده. نرجع بقى لنقطة اساسية في فهم كلام شيخ سمتني، وشوفوا الصورة الحقيقية بقى اللي بيحاول ابن البحيري ان هو يقلبها على متيمين. لا، ده اللي تقلب على دماغك ودماغ اللي كل اللي ماشي بالخط بتاعك. اما نتكلم على الجهاد، بيبقى الجهاد الحقيقي اللي ورد في الشرع مع اولياء الامر. ليه؟ لان ولي الامر انا عايش معاه وربنا اداله القوه، فما ينفعش الجهاد احوله من جهاد مع ولي الامر في طاعه الله عز وجل الى جهاد اولياء الامور بمعنى قتلهم والسعي في اغتيالاتهم والسعي في تخريب الحكم وتخريب البلاد. اللي عملوا الاخوان من يوم ما اسسهم حسن البنا اللي جاب البلا كله، ان حول معنى الجهاد من جهاد مع ولي الامر اللي بيتمثل في الجيش والشرطة وكل ما يتعلق بخدمة البلد من قبل جميع المواطنين، يعني المسلم الحق هيقف مع الجيش والشرطة، هيقف في خدمة بلده، لو شاف حاجة غلط مش هيسكت عليه، هيروح يبلغ على طول. ده الأصل عند المسلمين كلهم في تاريخ الإسلام كله. لما تتكلم على الجهاد وتتكلم على الجيش وعلى الشرطة هيقول لك معناها الوقوف معاهم مش ضدهم لان هم مسلمين. طب واحد يقول لك طب هم قد يحدث منهم جور وظلم، وارد زي ما بيحصل الظلم والجور من داخل جماعة الاخوان نفسها، وانت متخيل ان في عدل عند الاخوان ولا عدل عند داعش ولا عند الناس دي؟ ابدا. كلام ابن تيمية كله محمول على ان الجهاد الحقيقي هو الجهاد مع الجيش والشرطة ولي الامر، فيش كلام عن غير كده خالص. واللي عمل غير كده سمه خوارج. فعشان كده يقولك اول واحد تكفيري خارجي دمر الدنيا في العصر الحديث كان حسن البنا، واللي جه بعده سيد قطب اللي خرج منه من افرازاته. الجهاد بتاعهم اصبح جهاد مش مع ولي الامر، ضد ولي الامر، وسعوا في مخطط طويل النفس الى تمزيق وهد الدولة على مدار سنين في كل بلد وصلوا له، ولا يمكن التعاون معهم الا اذا خرجوا من هذا المفهوم الى الجهاد الحقيقي. يعني لو فرض مثلا فرضا، يعني معلش خدوا كلامي كده، ان الرئيس السيسي قال انا هتفاهم مع مين؟ مع بتوع الاخوان دول بدل ما نقعد نشتغل مع بعض، فنجيبهم ونسيطر عليهم ونعمل عليهم كنترول ونعين منهم وزير ولا اتنين. لو فرض الكلام ده، هل هذا سيجعل هؤلاء لو دخلوا في نظام الدولة ان هم يحبوا الرئيس في الله ويطيعوه في غير معصية الله ولا يكفرونه أبدا. ده بيستنوا اللحظة اللي ممكن واحد منهم يقرب منه في ساعة يستطيع أن يقتله فيقتله، ويسمي الكلام ده جهاد في سبيل الله. طبيعتهم كده. ولذلك هم لما راحوا باسم الجهاد في سوريا، اللي شعل الحرب في سوريا وفي الثورات العربية الإخوان بالتنسيق مع الأمريكان ومع اليهود، هم الثلاثة دول اللي ظبطوا العملية هنا، وأيضا إيران كانت معهم مشتركة معهم. دي أصبحت حقائق معلومة الآن، هم اللي أحدثوا البلبلة دي. فلما دخلوا سوريا كانوا مفكرين شهر أو اثنين والإخوان هيسيطر على سوريا، ربنا خيبهم. وأصبح دلوقتي أمريكا استغلت الوضع كويس وجابت الدواعش كلهم بتوع القاعدة اللي هم أصلا إخوان، واللي قبل كده كان اسمهم جيش النصرة تبع الإخوان. فطلع الجيش الحر اللي هو بيعبر عن الجيش السوري أو الشعب السوري. طيب لكن جيش النصرة والقاعدة عبارة عن أزرع الإخوان اللي اتعاملت معهم أمريكا على مستوى المرشد العام نفسه، مش على مستوى بن لادن ولا الظواهري ولا البغدادي اللي صنعتهم أمريكا، لا. ماذا حدث بينهم وماذا يحدث؟ كل الكلام ده تشويه لصورة الجهاد الحقيقي، لأن الجهاد الحقيقي اللي بيقوم به الجيش بتاعنا الآن في الحفاظ على أمن البلد، اللي بتقوم به الشرطة في الحفاظ على أمن البلد، اللي بيقوم به الجيش السعودي مع الجيش المصري في حماية أمن الدول العربية كلها. النقطة دي ما اتضحتش للعامة، الإخوان خربوها والدولة سكتت. لأن احنا كنا بقينا الكلام ده من 60 سنة ووضحنا للناس معنى الجهاد الحقيقي، كان زمانت الناس الوقت اتنورت، محدش ضحك عليه. لكن كان مجرد الكلام على الجهاد يعتبر جريمة. ليه؟ لأن محمول دايما على المعنى اللي رسمه الإخوان، إن الجهاد هو جهاد الدولة ومحاربة الدولة ومحاربة ولي الأمر ومحاربة الجيش والشرطة، وحرموا الدخول في الجيش. إلى الآن ياسر برهامي زعيم حزب النور اللي بيحركه بيرى حرمة الدخول في الجيش، وبقول أصلا الجيش والشرطة غير إسلامي، كان يرى حرمة الكلام ده كله، ولم يتبرأ من هذه الأفكار حتى وقتنا هذا. والسلفيين بتوع اسكندرية المتسلفين، ما بقولش عنهم سلفيين، السلف لازم يبقى واضح ويجي في وقت الأحداث يتكلم بمنتهى الطلاق، مفيش حاجة اسمها حزبية في الإسلام. الناس مش تبع الأحزاب ما تمشيش، قول لا أنا مش موافق على الكلام، خليني كده في بيتي وفي أرضي وفي أهلي وفي ناسي وفي دعوتي وخلاص، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي أمرا كان مفعولا، إنما ما نزلش معاهم وامشي معاهم. لا، نزلوا وعملوا نفقوا وعملوا كل المخالفات اللي في الدنيا ويجيبوا لها مبررات، وكل مبرر أسوأ من الثاني، لغاية ما كلهم بيروا إن كانوا بيروا إن الجيش والشرطة كفار وإن البلد غير مسلم، ولازلنا نحذر منه وبنحذر من الإخوان. تعال شوف كده مقطع فيديو هفرجكم عليه، وقع في ايدي النهارده، او هو موجود من زمان بس ما اتعرضش. يعني المقطع ده زي ما انتم شايفين كده، حاول اظبط لكم الصوره اهو، واضحه كده. ها كده متوسطة. طيب ما هو اخر الجودة هتقل كده كويس. طيب المقطع ده اسمع لاحظوا معاي، انا هشرح فيه حاجة الاول قبله. داعش اللي هو بيسموه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، فدول دواعش من مين؟ من الشام أو من سوريا. جبهة النصرة تبع الإخوان، والفكر التكفيري برضه طالع من الإخوان، يعني داعش من الإخوان وجبهة النصرة من الإخوان. طب والجيش الحر اللي بيسمينه الجيش الحر ده اللي هو عامة المسلمين اللي كانوا في سوريا اللي انفصلوا عن بشار وانضموا للثوار، وبعد كده تبين ان جبهة النصرة جاية بأجندة خارجية للإخوان، والقاعدة جاية بأجندة خارجية تكفيرية برضه، وكله تبع الإخوان برضه، لأن جيش داعش وجبهة النصرة الاثنين إخوان من التكفيريين. فانفصل جيش الحر عن جيش النصرة وعن القاعدة أو عن داعش يعني. فمجموعة الدواعش أو واحد الرجل انتم شوفوا الدواعش مسكوا مجموعة من جبهة النصرة، المفترض الاثنين تبع الإخوان، والمفترض الاثنين بيدافعوا علشان يطبقوا شريعة الإسلام ويعملوا دولة الإسلام. شوفوا حصل بينهم إيه. اللي مغطي وشه ده تبع داعش، واللي لابس جلابية بيضة وشعره منكوش ده تبع جيش النصر. وقع مجموعة منهم في إيد بتوع داعش. شوفوا اللي حصل. قتلت مع مين؟ مع الجبل. بيقول له انت قتلت مع مين؟ كنت بتقاتل مع مين؟ قال له مع الجبل اللي هي جبهة النصرة يعني. بيقول له قاتلت الدولة الإسلامية اللي هي داعش. فالتاني بيهرب منه في الإجابة. بيقول له انت كم قتلت من شخص في الدولة؟ يعني قتلت قد ايه من داعش؟ بيقول لي بتاع النصرة. بيقول له ما تكذب، انت قتلت من الدولة من داعش ولا ما قتلتش يعني؟ بيقول له انت ليه ما انضمتش مع الدولة الإسلامية ودخلت مع داعش؟ قالوا كانوا بيضحكوا علينا. بيقول له انت قتلت من الدولة الإسلامية؟ قال له انا قتلت. قال طب انت ما انضمتش للدولة الإسلامية ليه؟ قالوا كانوا بيضحكوا علينا، بيقولوا لنا في جبهة النصرة ان دول خوارج. خلي بالك. والله العظيم في جبهة النصرة بيقول المشايخ اللي في جبهة النصرة بيقولوا على الدولة الإسلامية داعش انهم خوارج. يقول والله يا شيخ وقعد بيحلفهم. يقول عنهم الله خوارج. واحنا والله يا شيخ احنا كنا نعرف. والاحنا والله يا شيخ ما كنا نعرف. وطبعا بيقول الكلام ده على اساس انه وقع في قبضتهم. لكن ده شوفوا بقى الجهاد ازاي اتزور من جهاد مع ولي الامر والوقوف مع الجيش والشرطة والرغبة في التطوع والانضمام للجيش والشرطة الى محاربة البلد ومحاربة ولي الامر ومحاربة الجيش وتكفيره ومحاربة الشرطة. ده من جبهة النصرة اللي هو الابيض ده واللي مغطي وشه من داعش، والمفترض الاثنين بيقيموا شريعة الله، وهما الاثنين ضحايا حسن البنا وجماعة الاخوان التكفيريين. شوفوا بس. شوف بقى هيعاملوا ازاي. هو طبعا قاعد بيقرر انتوا كنتوا كام شخص ومش عارف ايه والكلام ده كله، الصوت مش واضح قوي، لكن ايا كان شوفوا اللي هيحصل بعد كده. خلي بالك، حتى لو هو اسير عنده المفترض شرعا ان في نظام تعامل اسرى، مفيش فيه ضرب الوجه، ما فيش فيه إهانة الآدمية بهذا الشكل. قد يقتله ده لو كان كافر وأسير حرب وتعامل الأسرى بنظام وضعه الشرع مش بالشكل اللي هو بيعمله. المفترض ده أخوه المسلم. وزي ما المرأة العجوز قالت انتوا كلكم زي الحمير اللي قاعدين بينطحوا في بعض او بيرفصوا في بعض. بيضربوا بالشبشب على وشه. دول جماعة من الأسرة من جبهة النصرة وهذا واحد من داعش اللي واقف به. خلي بالك الراجل اللي واقف ده داعش والاثنين دول من جبهة النصرة، فكل واحد منهم بيقول اضرب زميلك بالكف على وشك واشتم في جبهة النصرة، فبقول له جبهة النصرة اقوى من ايه؟ جبهة النصرة اضربه على وشه مرتدين، جبهة النصرة مرتدين. خلي بالكم اقوى شفت بقى هو ده الجهاد اللي هو بيتكلم عنه. يعني هل ده الجهاد اللي ربنا امر به؟ ده الجهاد بتاع الاخوان المسلمين اللي وصلوا الناس الى هذا؟ اهم راحوا يتجاهدوا في سوريا فبداوا ياكلوا بعض، انه مش على المنهج. المنهج الجهاد الحقيقي ان يكون مع ولي الامر، مع رئيس البلد، مع الحاكم الفعلي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الملك في هذه البلاد او في اي بلد عربي. أن أقف مع الجيش والشرطة إن كان فيه تجاوزات أو مخالفات، أنا أصلح أنا، لكن ما وصلش لدرجة إن أنا أكفرهم وأخرج عن طوعهم وأخرج ضدهم وأروح أحارب بدماغي عشان أوجه أو أنفذ توجيه المرشد العام بتاع الإخوان المسلمين. وبعد ما يقعد ضعف قال أنت بتتفرج، كل واحد بقى جاي جبهة النصرة مرتدين، جبهة النصرة مرتدين. ما هم برضه هيمسكوا الدواعش عندهم في جبهة النصرة ويقول لك الدواعش كفار مرتدين فرج. طيب هناخد فاصل لان الفاصل عدى وقته ونرجع تاني نكمل ان شاء الله عز وجل. فاصل ونعود اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود احب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معبود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل. بحمد الله تبارك وتعالى مفهوم الجهاد اللي اتكلم عنه ابن تيمية شوه صورته في حين ان هو ابن تيمية كلامه واضح جدا زي الشمس زي ما هنقرأه في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في ان الجهاد هنا هو مع الجيش ومع الشرطة مع ولي الأمر. الناس ساعة ما تقرأ الكلام على وضعه الطبيعي يقولك لا ده ما فيش أفضل من كده، ما حدش يتكلم على خدمة البلد وبلاد المسلمين في أي وقت زي ابن تيمية. فليه إحنا نغير الصورة ونحطها على الخوارج؟ هو قالك روح مع الخوارج؟ قال الجهاد يبقى الجهاد مع الخوارج ولا الجهاد مع أولياء الأمور؟ لما كتب السياسة الشرعية كان هدف، لكن تعال شوف هذا واقع الإخوان وهذا واقع جيش النصرة اللي كان واقف معاه محمد حسان وبيدعو الناس للانضمام إليه. تفضل يا إخوان. جبهة النصرة، جبهة النصرة، جبهة النصرة، جبهة النصرة، ويضربه بالأول ويضربه بالكرباج ويقول له جبهة النصرة مرتدين، جبهة النصرة مرتدين، ادي الدواعش. اسمي علي ما اعرفش ايه كده من جبهة النصرة. انا ارجو رسالة الى عناصر جبهة النصرة ان يتوبوا الى الله وان يندموا على ما فعلوا. شوف، يتوبوا الى الله ويندموا على ما فعلوا وينضموا لداعش، مش ينضموا لولي الامر او يرجعوا عن هذا الفكر التكفيري، لا. وان يتوبوا الى الله توبة نصوحة، وان يتوبوا عن قتال اخواننا بالدولة، وان لا يسمعوا كلام الشرعيين وان لا يسمعوا كلام الشرعيين. قولوا ما تسمعوش كلام المشايخ وروحوا. طبعا هو بيقول الكلام ده والمسدس على دماغه. يعني انا بستغرب والله، كيف يريد ان يصور ابن البحيري وابن عيسى وامثالهم ادلة الاسلام اللي وردت في الوقوف مع ولاة الامر ومع المسؤولين؟ وكلمة ولي الامر دي بتغيظهم، لانهم متخيلين ولي الامر ده غلط عندهم. انما ولي الامر هو كل من مكن من المسلمين في اي دولة من دول المسلمين وكان مسلما نسمع له ونطيع في غير معصية الله عز وجل. نسمع كلام الامراء لانهم ونسمع كلام الامراء في الدولة. طب دلوقتي دول خوارج ولم تستقر لهم دولة، عشان يقول لك تم هم دلوقتي مسكين ومظبطين الامور هناك وهم لهم اليد العليا. ابدا، ده مجموعة جم احتلوا بلاد المسلمين. اما تيجي على مكان اخ لك وتغتصبه وتقول لا ده بقى حقي بأي شرط؟ انت احتليت بلاد كفر ولا بلاد مسلم؟ ومحدش برضه يقول لك لا تم هو الرئيس السيسي انقلب على الرئيس مرسي. لا، الرئيس مرسي خارجي تكفيري، والشعب لما اختاره ما كانش يعرف هذه الحقيقة، مع ان الديمقراطية والنظام انتخابات نظام غربي ولا يمثل شرع الله عز وجل، الا ان بقى له السمع والطاعة بمجرد ما تمكن والجيش بقى تحت امره. واحنا قلنا الكلام ده بوضوح ولا يجوز الخروج عليه. فلما هو نفسه كشف عن فكره وعن خبثه وعن خبث طويته في ان هو ساق البلد الى درجة من الافتتان فلفظه الناس، الناس طلبت ان يشيلوا الرجل ده، وإلا هتحصل فتن لا حصر لها. فهيقول لك لا ده هو كان رئيس شرعي، وما رئيس شرعي، لا هو اللي ضيع الشرع وضيع الشريعة وضيع كل حاجة بفكر التكفيري. فلو كان مرسي خلع الإخوان لبقي رئيسا حتى الآن، ولا طاعت له وخضعت له البلدان، مش بس في مصر، في العالم كله، كله كان هيبقى قائد للأمة العربية كلها كمان، وكل الناس كانت هتوافق معاه لو كان خلع الإخوان. لكن زي ما تقولوا الفكر المسمم بتاع حسن البنا أراد الله أن يفضحه ويفضح من يتبعه، لأن مرسي كان عبارة عن شخشيخ. أنا قلت لكم مرة، لو أنتم فاكرين الكلام ده من سنتين أو ثلاثة أيام انتخابات مرسي، على هذه القناة وعلى هذه الشاشة، لو جابوا عيل لابس حفاظة طفل صغير ودخلوه مكان مرسي هياخد نفس الأصوات اللي خدها مرسي، لأن كان شخشيخة في إيد المرشد تبع دولة الخوارج الباطنية اللي اسمها دولة الإخوان المتأسلمين. افهموا كده يا بتوع الإخوان، والله لا نجاة لكم إلا بترك هذا الفكر البائد، فكر التكفير ده. وكل ما تتعصب أكتر لهذا الفكر كل ما حيسوء أمرك أكتر، ويكفي أن ربنا فضحكم على رؤوس الأشهاد. فهذا واحد يقول لك إيه، توبوا لربنا وامشوا مع الخوارج، بدا كلام حدش يسمع كلامه طبعا، لأنهم يضللون عليهم ولبسون عليهم. وأوجه لهم رسالة أن يسلم سلاحه وتاب يكمل توبته، واللي ما تاب ما سلم سلاحه يتوب إلى الله ويسلم سلاحه. طبعا هو الكلام ده مش مقتنع به، سلموا أسلحكم للدولة. طيب اللي انتوا عملتوه ده قدام الناس ضرب ضرب ضرب ضرب، والمفروض ده محسوب على الإسلام، وده بينافع عشان باسم الإسلام، وده بينافع باسم الإسلام، ومجموعة خوارج، وده شأن الخوارج، وده الجهاد اللي هم ميعوه. يعني شوف بقى لما يكون تميع الجهاد، وبعدين هم ممكن يحتاجوا بكلام تيمية، بس خارج بيحتاج بكلام تيمية، لكن كلام تيمية أبدا بعيد كل البعد عن هذا. ولذلك نرجع بقى لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما شفنا الفيديو ده. هذه صفة المهاجرين الذين هاجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس أو أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. مش مسيخ المسدس وحضر دماغه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ده بالمعنى العام. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، أي لإعلاء كلمة الله عز وجل. طب لو ربنا أمرك بقى أقول لك طب هو بيجاهد أهو في سبيل الله؟ لا، أنت بتجاهد على طريقة الخوارج، أما على الطريقة التي يقبلها رب العزة والجلال أن تطيع فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية الله، وتقف مع البلاد وأمن البلاد، ولو حصل لك ظلم من قبل ولي الأمر تقوم أنت تبقى خاين لبلدك وخاين لأهلك وناسك؟ بأي منطق؟ وبعدين ألا يمكن أن يكون الظلم أنت المتسبب فيه؟ زي ما ناس كتير في السجون، إحنا كنا بنقول لإخوان مظلومين لأن ما نعرفش حقيقته، وإحنا صغيرين حطوا في دماغ الناس زينب الغزالي والكلب اللي بيعضها والراجل اللي بيتحرق بالنار ومش عارف ايه والناس الظلمة والكفار وعبد الناصر عمل فيهم البدع وعمل فيهم كذا وعمل فيهم كذا وكذا وكذا في السجون والبهدلة دي كلها. انا عارف ان نسبة 80% منها مبالغات، لكن قول فيه نسبة ظلم وتجاوز حدثت من قبل بعض اللي كانوا بيشرفوا على قضية هذه السجون. لكن لما تيجي تشوف تلاقي ان الاخوان بفكرهم التكفيري هم اللي تسببوا في هذا الاذى لامه محمد صلى الله عليه وسلم. انت راح تكون لي دوله داخل دوله، وبتقول الجهاد الحقيقي انك تبقى مع الدوله الخفيه وتخالف شرع الله في اتباع ما امر الله به، ان الخليفه الشرعي او الرئيس، ما فيش فرق بين الخليفة والرئيس هنا، خلي بالك، أو ولي الأمر أو الملك أو السلطان أو كل من تولى مسؤولية المسلمين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤول الكبير يجب أن أنا أتفق معه وأسمع له وأطيع في غير معصية الله. معانا الأخ أبو داود من السعودية، أهلا وسهلا شيخ أبو داود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بك. شيخنا الله يحفظك، شيخنا بارك فيك. وإياك. يا شيخنا اسمح لي أن أمحى منحة يعني قديم شوية، ربنا نقلب على فضيلة المواجهة، لكن اسمح لي أن هذه المداخلة تكون للإخوة المشاهدين جميعا من قناة البصيرة. تفضل. سواء كانوا من المحبين أو المعارضين لفضيلتك. من بالنسبة يا شيخنا حديث يدور حول بحث الأسماء تسمى لفضيلتك، نسأل الله أن يجعلكم جنة حسناتك. ولو تذكر يا شيخنا انا قلت لفضيلتك قبل ذلك: البحث سينتشر سينتشر، شاء من شاء وابى من ابى، ويابى الله جل وعلا الا ان يتم نوره ولو كره من كره ورضي من رضي. من قرابة السنة يا شيخنا كان عندنا هنا في المكان اللي انا فيه اجتماع، وانا اسف اقول للجميع للجميع المشاهدين اسمعوا هذا الكلام وانتبهوا دقائق معدودة بارك الله فيكم. من قرابة السنة كنت اجلس مع مجموعة كبيرة من الدعاة هنا في السعودية ويتطرقوا لأسماء الله الحسنى، فطرحت عليهم بحث فضيلتك، وإن فضيلتك يعني طلعت أكثر من 20 اسم من الأسماء المشهورة، الكلام المعروف عن البحث، فهم يستغربوا جدا على الرغم من كلهم مشايخ عقيدة وأساتذة ودكاترة وطلبة علم، فاستغربوا كأنهم يسمعوا الكلام لأول مرة يعني، حتى إن وصلت إلى بعض التريجة من بعضهم، لكن يعني نهيت الموضوع حتى لا نصل الى مشابه. وكان على قصدهم إمام وخطيب الجامع الكبير في المحافظة اللي أنا فيها الآن. فقلت أنا وقتها عسى الله أن يأتي بفتح أوامر من عنده وتصبح على ما يسر في أنفس النادمين. ففوتيت والله يا شيخنا من 5 أيام وأنا أتابع الموضوع بدقة حتى أتكلم هذا الكلام على مسؤوليتي وأحاسب عليه أمام الله. فوتيت من خمسة أيام فقط، كنت بصلي في الجامع الكبير مع هذا الإمام، وهو عنده عادة يوميا يلقي درس بعد العشاء وينتقي بعض الكتب المفيدة. فجاب كتاب لأحد المؤلفين وبدأ يقرأ في الكتاب ويشرح. فهذا الكتاب لو تسمح لي أن أذكر اسمه شيخنا لأنه يكون مدخل لفهم الله، اسمه صحيح أخطائك في العقائد والعبادات. صحيح أخطائك في العقائد والعبادات. العقائد والعبادات. فصدر الباب، صدر أول باب في الكتاب يا شيخنا تصحيح الأخطاء التي انتشرت عند الناس في أسماء الله الحسنى. فأنا الشيخ كان بيقرأ أمامي كأني بستمع إلى الشيخ محمود الرضوان بيقرأ الكلام. أنا قرأت كتاب فضلتك وأغلبه وسامع الكلام فضلتك على القناة عن البحث والمشاكل اللي حواليه، فأصبحت عندي شيء يعني راتب. فهو بيقرأ، قلت في نفسي والله العظيم هذا كلام الشيخ محمود. شيء من اثنين، إما أن هذا الكلام مصروخ من الشيخ محمود أو على الأقل منقول من كلام الشيخ محمود. فجيت يا شيخنا بارك الله فيك 5 أيام أخرها الليلة لسه بعد صلاة العشاء، أمس فقط بعد صلاة العشاء انتهى من قراءة البحث. هو الأخ المؤلف جمع البحث بتاع فضلته كله في 12 صفحة. فأنا جيت اليوم أخذت الكتاب ومعلش لفت برضه، كنت أنظر يا شيخنا إلى وجوه الناس الإخوة السعوديين هنا وهم بيستمعوا إلى هذا الكلام والأسماء الصحيحة والأسماء الضعيفة. والله العظيم يا شيخنا لاقى قبول عند الناس غير عادي. أنا أنظر إلى وجوه الناس وهي تستمع إلى الكلام، قل سبحان الله، والناس بعضهم يبتسم وبعضهم يتضايق وبعضهم يتعب. حتى إن بعض بعد ما انتهت الكلمة أمس بعد ما انتهى الدرس كان حديث المجلس بين الناس، واحد يقول يا نهار أبيض ده أنا على كده اسمي غير صحيح، ده أنا كده سميت ولادي غلط، ونقول له ده اسم أبويا كده غلط. فوجدت إن الناس تقبلوه سبحان الله بطريقة والله طريقة يعني رائعة جدا. فأخذت من الشيخ الكتاب وبدأت أقرأ فيه. فأنا كنت أعتقد أن المؤلف سعودي، فوجدته من طلاب الشيخ الحويني من كفر الشيخ، شاب لازال شاب. وأنا قبل أن أتكلم للأمانة اتصلت عليه حتى لا أغتابه ولا أتكلم كلام يرجع بعد كده هو يزعل أو يغضب ويقول كلمت المؤلف يعني كلمت صاحب الكتاب. اتصلت على المؤلف شخصيا اليوم بعد صلاة المغرب بتوقيت السعودية قبل المغرب بساعة تماما بتوقيت مصر، وتكلمت معاه وهو يعني قال والله أنا أحب الشيخ محمود علميا، أحب علم الشيخ وأقدر علم الشيخ وأستفيد من الجميع. الشيخ شفنا اتكلمت معاه وقلت له أنا أكلم الشيخ على هذا الكتاب. فالشيخ شفنا شفت الكتاب لكن وجدت الأخ عنده أمانة في النقل، يعني هو لما اختصر بحث فضلتك ما عملش زي كده، أقصد الشيخ وحيد يعني ما عملش زي الشيخ وحيد وحط اسمه بس، لا يعني حط اسم فضلتك في كل شيء. يعني في المراجع أسماء الله الحسنى الدكتور محمود رضوان، أسماء الله الحسنى الشيخ محمود رضوان. فهو طبعا عنده أمانة، فأنا شكرته على هذه الأمانة وقلت له جزاك الله خير على هذه الأمانة. فأنا عايز الآن شيخنا المشاهدين جميعا ودي لهم رسالة، لأن أنا تذكرت كلمة الدكتور سليم الهلالي الله يحفظه بارك فيه لما كان في الضيافة الأخيرة في 3 البصيرة، وقال يعني هو بحث الأسماء الحسنى لما نحط عليه اسم الشيخ وحيد الناس تتحروا في السوق وتقبله وما فيش حد يعترض عليه، ولما نحط عليه اسم الشيخ محمود الرضواني خلاص ما ينفعش نعترض عليه، لا ده بحث ما ينفعش خالص. فأنا أذكر الجميع بكلمة الدكتور سليم وأكررها عليهم مرة أخرى وأقول لهم لكل معترض على هذا البحث والله العظيم سينتشر البحث سينتشر، ويابى الله جل وعلا إلا أن ينصر أسماءه الحسنى وصفاته العلى سواء كان عن طريق الدكتور محمود أو عن طريق من يأخذ من علم الدكتور محمود أو غيره. فأنا أترك الإخوة المشاهدين هم اللي يحكموا في هذا، وأوجه رسالة أخيرة لشيخنا للشيخ وحيد. وأنا والله العظيم كل أسف لأن أنا لا أخفيك يا شيخنا أنا أعرف الشيخ وحيد من التسعينات، أعرفه قبل ما أعرف الشيخ محمود رضوان. أقول له هل يعقل الشيخ وحيد إن هذا من طلابك يعني الاخ اللي انا اتكلمت معاه اليوم صاحب هذا الكتاب من طلاب الشيخ وحيد والشيخ الحويني وهؤلاء المشايخ جميعا، هل يعقل ان واحد من طلابك يكون عنده امانه في الناس اكثر منك يا شيخ وحيد؟ احنا لازلنا ننتظر من الشيخ وحيد بالي الى الان رد على الاتهام الذي وجه له انه سرق كتاب الاسماء الحسنى. وحتى لو طول شكنا عليكم والله بخالص الشكر والتقدير على هذه الصبر على هذا الصبر على هذا الكلام، ولذلكم الله خير لشكنا وبارك الله فيكم. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. والله انت فكرتني الموضوع اصلا نسيته، يعني حتى بحث الاسماء انا اقول للمشاهدين هي القضيه ان احنا لما قلنا في عايزين تجديد خطاب ديني هو ده التجديد. الاسماء انتشرت، معلش انا هتكلم عن الموضوع وان كان النقطه اللي نتكلم فيها في مساله الجهاد اثبت لكم من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ابن تيميه هو اولى واحد تقف معه للحفاظ على البلد، بس المغرضين كتير زي موضوع بحث الاسماء كده. عايزين تجددوا الخطاب الديني جددوه، ارجعوا الكتاب والسنه. فلما رجعنا للكتاب والسنه لقينا ان الاسماء المشهوره اللي مكتوبه في المساجد واللي مكتوبه على الشوارع واللي كان بيغنيها هشام عباس واللي كان بيغنيها النقشبندي ولسه بتزع في اذاعه القران وغيرها، الاسماء ديت الرسول ما قالهاش عليه الصلاه والسلام، مش موجوده لا في القران ولا في السنه. جمعها شخص يؤخذ منه ويرد، فنقدر نعرض كلامه دي على القران والسنه. لو الاسم موجود في القران او موجود في السنه ناخده، ما هوش موجود نقول لا مش موجود. فقعدنا نبحث ورا كل اسم الاسماء اللي هم ذكرها اهل العلم، يجي 300 اسم. عملنا لكل اسم بحث شهر او شهرين واحنا بنبحث عشان نشوف ونحقق في القضيه. وصلنا لايه؟ ان اللي ثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام من الاسماء المطلقه فيه 99 اسم مطلق. منهم 21 اسم مش موجوده في الاسماء المشهور. عرضنا الموضوع على الازهر والازهر وافق عليه وادالنا موافقه، وبدات القضيه تنتشر وخدوه في تفسير العشر الاخير وطبعوه بس ما ذكروش اسمه، منتشر ب 40 لغه في العالم. اول من حقد علينا فيه كان محمد حسان، وعمل حرب وجيش جيوش واستكثروا علينا هذه النعمه. قالوا لا البحث ده كبير عليك. وخالد الجندي قال لي انت هتشوف العلقه من الشيوخ كلهم. بقول لخالد الجندي جزاك الله خير، اللي انت قلته تحقق. اللي بيدعوا ان هم تبع مذهب السلف الصالح وانه متمسكين بالكتاب والسنه في فهم سلف الامه كلهم حاربونا الا من رحم الله وشوهوا صورتنا وعملوا مقاطع على النت عشان الناس تفضل الصوره قاتمه في اذهانهم، والحق بيفرض نفسه وبيطلع على لسان غيره. يعني الوقت الراجل اللي هو بيتكلم عنه امام وخطيب الجامع الكبير اللي موجود في المنطقه بتاعته اللي هو كان بيشوه في صورتنا وبيستغرب من الدراسة، دلوقتي بيشرحها وبينسب الفضل فيها على ان هيسير الناس والناس هتستجيب له وهتفهم الحق وتميزه على جهد غير. حتى الطالب ده اللي هو عمل البحث بتاع صح اخطائك وخده من عنده، ده من تلامذة ابو اسحاق. طيب يا ابني كان اولى بشيخك ابو اسحاق انه يقف مع الحق ويتكلم فيه. وقبل كده عدم وقوفهم مع الحق كشف لي انا شخصيا قيمه كل واحد منهم. ان الشهره والهيلمان وشوفوا الناس مع مين فيروحوا يدوروا فوقعوا مع الاخوان في حزبيتهم البغيضه دي. وكانت النهايه زي ما انتم شايفين. ولذلك أنا قلت في يوم من الأيام ولن تصدقوا هذا، يا رب أنا لما قمت بدراسة الأسماء الحسنى أشهد الله إن أنا عملتها عن إخلاص ومحبة للعالم الإسلامي كله للمسلمين، ليه الدنيا كلها مجتمع على حربنا مع ان الكلام واضح ما يحتاجش تأويل؟ واحد واحد يسوي اثنين. انت بتقول الضر من اسماء الله، هاته هو فيه، طلع من القرآن والسنة، مش موجود خلاص ما لزمنيش. انما لما اقول لك ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتاخد اسم المقتدر واسم المليك جنبه في القرآن وتسيبه؟ لا، يبقى انت من تسلف ولا تعرف معنى السلفي. فقلت يا رب ارني فيهم آية. يوم ما كان محمد حسان مجمع جيوشه كلها والمشايخ وبتاع عند عبد الله شاكر ومحمد عبد السلام، فقلت ربنا يورينا فيكم آية، كلكم بتوع الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح وبتوع الفضائيات محمد حسان وجماعته وعبد الله شاكر وانصار السنة وكل الناس، ربنا يوريني فيكم آية وأشوفها قبل ما أموت. والحمد لله شفت تابعين. ما صدقت يوم الأيام أن المشايخ دول كلهم يسقطوا، مش في قضية بقى الأسماء، أنا عارف من الأسماء بسبب الحقد، لكن يسقط السقوط الزريع في مستنقع الإخوان، مستنقع الخوارج. حتى مفتي الجمهورية علي جمعة بعد ما وافق في الأول وكان مبسوط بالبحث رجع في كلامه تاني وبدأ يشتم فينا ويسب فينا، وإحنا رفعنا عليه قضية سب وقاسي، لأن إحنا كنا على حق وهو على باطل، والقاضي حكم لنا إحنا ضد. وأول قضية في التاريخ، تاريخ مصر، يترفع قضية سب وقصف على مفتي الجمهورية في أيام عزه، أيام حسن مبارك، وكان بيقول ما انتش أدبي والله كده، أنا الدولة هتحميني وأنا تبع الحزب الوطني، تعال لي في المكتب اعتذر لك. قلت له لا تعتذر قدام الناس مش هنا، وانا تنازع عن القضيه، وربنا اقوى منك واقوى من البلد كلها. الكلام ده قبل ما يسقط حسن مبارك بثلاث اربع شهور. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان احنا نكسب القضيه، واللي كان بيستقوى به روح وتتغير الامور، وهو اللي على باطل. ولذلك هنقول عمرنا ابدا ما كنا دعاء للسب وللتجريح ابدا، لكن احنا بنكشف الحقيقه. فواحد يسمي كشف الحقيقه والمبتدع الضال اللي بيحيد عن المنهج سب، فده يبقى دماغك انت اللي بايظ، عامل لك ايه؟ ولذلك اما واحد يزدري دينك ويحاول يضع الاعلام الكبار في الامه في اسفل السافلين من الصحابه والتابعين والائمه وائمه الحديث والبخاري ومسلم والائمه الاربعه، وبعدين واحد يقول لك ايه تلطف معهم، اتلطف معه ازاي؟ اقول عليه الاستاذ اسلام ازاي؟ ده راجل بيحط ايدك في الارض تيجي تقول تلطف معاه؟ اتلطف معاه لو كان على حق اقف معاه واساعده، انما راجل صاحب دعوه باطله. لذلك احنا بنقول يعني لابو داود، هتشوف العجب يا ابو داود، زي ما قال لي احد الاخوه من المشايخ المحبين، يعني خالد الجندي، واول اول من قرأ الدراسه ديت ادت له نسخه هديه، فقال لي شوف انت هتشوف العلقه من المشايخ مش من الناس، الناس هيحبوه ويتعلقوا بيه وهيعرفوا الحق فين ويصلحوا الاسماء الغلط، لكن اللي هيحاربك المشايخ. وقد كان صدق فاخذ، قال لا ده هيستكتروه عليك. حتى الشيخ يوسف البدر الله يرحمه قال لي يا ابني خليني اقول لك على حاجه، انا قربت من 80 او عديت 70، لو واحد غيري في سنك عمره أبدا ما حطوع نفسه أن يوافقك. حتى أنا بقى تشوف الحسد في عيون الأساتذة اللي موجودين معانا في جامعة الملك خالد، زميلي اللي قاعد معاه في المكتب يقول لي ده بحث عمرك، ده بألف رسالة دكتوراه. أنا لو يهودي ونصراني ما يعملوا فيها كده. والشيطان بقى يوسوس لي يقول لك طب ما تخليك يهودي أو خليك نصراني، أنت لو وقت خدمت الكنيسة زي ما إسلام البحيري بيعمل دلوقتي مثلا يعني، وخدمت نجيب سويرس، نجيب سويرس هيغدق عليك بالملايين وسخر قناتك لخدمة النصارى. والله الشيطان بقى راودني بالأفكار دي. ويومها اتصلت بالساعة 2 بالليل الشيخ عز قلت له يا ابني تكلمني في وساوس جامدة جدا، أنا خايف لأفتن في ديني، كلمني يا ابني وناقش معايا في الموضوع، يكون شاني غلطان يكون كذا ولا كذا. أراجع نفسي مفيش، وخواطر والشيطان جايب خبول لي موت يهودية موت نصرانية، لأن مش ممكن يكون دول مسلمين، مش ممكن يكون دول هم اللي بيمثلوا الإسلام وبيدعوا ليه. محمد حسان وجماعة أيام عزهم طبعا، أيام عزهم. انتوا عارفين يعني ايه محمد حسان؟ جبل اللي ينطح فيه هيتكسر دماغه. ومحمود شعبان اللي في السجن دلوقتي جاله لغايه هنا، قول لي ما تعبش نفسك، محمد حسان اكبر من العالم كله. تقول اتهبلت في دماغك انت، امال فين ايمانك وفين توحيدك وفين دينك؟ انتوا هتفكروني بيه؟ الله يسامحك يا ابو داود، اخبر لك ازاي خرجت عن الموضوع. لكن والله الذي لا اله الا هو، لولا أن ثبتنا ربنا سبحانه وتعالى لكنا الآن مكان إسلام البحيري، بنخدم النصارى والغرب الصليبي عشان دنيا. لكن الحمد لله أتصحي كل شوية الولية، أمي كلمينا الله يهديك أمي ما صدع، إيه اللي بيعملوا فينا ده؟ إحنا عملنا إيه؟ إيه اللي خدناه من الموضوع ده؟ يعني عشان درست أسماء الله تحارب كده؟ هتحارب الحرب دي؟ والله يجزاها خير بقى، تثبتنا وتقول والله احنا امرنا لله عز وجل وثقتنا في ربنا كبيره، ومش ممكن ربنا هيتخلى عنا ويخذلنا. وما كنا نتوقع ان قناتهم كلها اسكت خالص ويبقى عندنا قناه نقعد في 24 ساعه. ايات وعبر ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنكم، ونسال الله المغفره لذنوبنا. والله احنا برضو عندنا من التقصير ما نسأل الله أن يجعل ما حدث لنا كفارة، والألم اللي احنا شفناه والمعاناة والتعب الشديد اللي لقيته سواء كان من دول، لأن الأزهر في الأصل كان واقف معانا، فلما شاف السلفيين دول أيام مرسي المتسلفين خلينا نقول محمد حسان ويعقوب وابو إسحاق ومحمد اسمه جمال المراكبي وعبد الله شاكر، وعد بقى كل المشايخ والهيئه الشرعيه حقوق الاصلاح فيها متعالم والاخوان كلهم واخين ضدنا، الازهر قلب بقى ضدنا. حتى التصريح اللي ادونا الاسماء رجعوا ينصبوا علينا فيه ويقولوا لا ده التصريح ده تصريح بالاسماء المشهوره، بس هو اللي قال لا ده الاسماء تبعي. الازهر نفسه في مجمع البحوث يعملوا كده؟ اي والله، مع ان طبعا الاسماء دي متفرغه وشروحها والموضوع كله في اسطوانه موجوده عندهم، والتصريح طالع من عندهم. بداوا ينكروا حتى التصريح على قناه الرحمه اللي هي النقمه مش الرحمه، محمد حسان ومحمود حسان وجماعه، لغايه ما شوه صورتنا. ده انت تشوف على النت كان انت بتحارب، يقول لك لا الشيخ رضواني ده وحش. ليه؟ ما هو اللي يبحث في النت يقول لك طالع لك الشيخ رضواني بيشتم في المشايخ وبيتكلم كذا وكذا وكذا، لغايه ما شوه الصوره. لكن طبعا الناس فهمت الحقيقه، واحنا صابرين وتحملنا وقلنا الحمد لله. الواحد بيستنى الاجل في اي لحظه الوقت، سواء بسبب تهديدات الاخوان او تهديدات النصارى نجيب سورس واللي وراه ولا اللي معاه، ولا تهديدات اللي بتجيلنا من الشيعة ولا من الصوفية ولا كتير. احنا صراحة يعني قمنا بالواجب مع كله يعني، او حتى الظروف الصحية والفيروس والكبد والمشاكل كتير. ففي اي لحظة الواحد قاعد بيستنى ونجهز الوقت الحتة اللي هندفن فيها. نسأل الله ان ندفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا مش عارف لسه وقت ولا ايه. أبو عبد الرحمن فاصل. طيب ماشي، الله يكرمك ويبارك فيك. طيب نرجع بقى للكلام بتاع الشيخ حسام تيمية، وسامحوني اللي طولنا في الموضوع ده، لكن الموضوع عايز حلقات وشرح، ونقعد بقى مع الأسماء نتكلم ونشرح في الأسماء الحاجات الرائعة بعد ما نخلص من اللي بيعادوا الأمة الإسلامية وبيعادوا ديننا بهذا الشكل. أنت والله أنا أتمنى يكون كلامي كله في نشر العقيدة وتعريف الناس بها بشكل مبسط وسهل على الهوى، ويبقى الكلام بس كده في أداء الرسالة بتاعتنا. بس طبعا أنتوا عارفين في مخاطر بتحب البلد ومخاطر بتحب بكل بلد عربي وكل أمتنا. إذا أنا شايف الخطر فين وساكت، حب أنا نفسي حس أنني خاين لله وخاين للرسول وخاين لبلدي، فلازم النص هو ده اللي بيخلينا نتكلم في هذه الموضوعات. يعني تشوفوا من البحيري قاعد بيخرب في الدين وبيشوه صورة واعتقاد المسلمين وإحنا ساكتين، لو الأزهر بيتكلم أنا حسكم. يعني دلوقتي من البحيري خلاص إحنا هنقفل عليه، ليه؟ الناس فهمته خلاص. وأي واحد هتلاقيه جاي بشبهة أو جاي بطريقة هيحاول يخدع فيها الناس هتلاقينا متصدى له تلقائي، لأن ما نحس خطورة فيه من الكلمة. وبننصح لله ورسوله ولاة الأمر بقدر ما نستطيع عن محبة وإخلاص، ويعلم الله أنها خالصة مجردة، لا بناخد من فلان ولا بناخد من فلان، كل اللي نبتغيه إن احنا نوصل الرسالة بأمانة، ونسأل الله يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. نرجع بقى إلى حقيقة الجهاد. فابن تيمية لما اتكلم عن الجهاد بيتكلم على الجهاد، أصل الجهاد إنك تقف مع الجيش والشرطة، إنك تقف مع ولي الأمر، تقف مع رئيس البلد، تقف مع المسؤول عن الرعية. وإن كان في تقصير تتلاشاه وتحاول تزيل، وإن كان في أمر كويس تحسن منه وتنشر وتعرف الناس بالخير. لو كل البلد وقفت معه المسؤولين على هذا النحو، ايه اللي هيحصل؟ انا لو شفت مسؤول بيلعب او خاين او بيتاجر او عورة على البلد ابلغ عنه، ما سكتش. الجيش والشرطة لو شفت واحد ماشي عسكري ولا حاجة وحد هيزيه احوش الاذى عنه. لو احتاجوا معونة من البلد والناس توقف، ليه؟ لان ده جيشي وبلدي وناسي واهلي. فاللي هيتكلم على الجهاد يبقى الأمة كلها الآن الواجب تعبأ من أجل الوقوف مع ولاة الأمر. طب هم شافوا إن الوقوف ضد الحوثيين وضد إيران اللي بتحاول تخرب في اليمن وتضيع أمن دول الخليج كلها، يبقى لازم الناس في السعودية كلها تلتف حول ولاة أمورها، وأي واحد خاين أو إخواني بيعمل في الخفاء تكفيري أو أي واحد على طول ما سيبوش. أنا نفسي أروح أتصل بالمسؤولين وأقول لهم الحق الحتة دي. يبقى البلد كلها متكتفة في جهاد حقيقي ضد أعداء الأمة الإسلامية، ضد أعداء بلادنا، ضد أعداء شعوبنا. هو ده المطلوب، وده اللي يعنيه شيخ الإسلام تيمين. لأنه يقول إيه؟ وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له، يعني الحديث ده ما هو صحيح، لم يروي أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. بيقول وجهاد الكفار من أعظم الأعمال. طب الكفار بقى عند ابن تيمية اللي هم مين؟ حكام المسلمين؟ ولاة الأمر؟ أبدا. مقصود بالكفار اللي هم غير المسلمين، كان أيام التتار الصليبيون، هو ده المقصود بالجهاد. الجهاد اللي هم غير المسلمين، جهاد غير المسلمين. انما نجعل اهل وناس زي ما حسن البنا عمل كده ان كل اللي موجودين في مصر كفار والاخوان بس هم المسلمين، فتغير معنى الجهاد، فاصبح الجهاد من جهاد مع المسلمين اللي هو ولاة الامر والشعب المصري كله والشعب السعودي كله والشعب الكويتي والاماراتي اللي هم كلهم على الاسلام، إلى جهاد الحكام وقتل المسلمين وسفك دمائهم والمكر لهم وعدم المبالاة بهم واستباحة دمائهم تحت مسمى الجهاد. يبقى ابن تيمية يقول وجهاد الكفار من أعظم الأعمال. كان هو كفر ولاة الأمر ولا دعا إلى السمع والطاعة لولاة الأمر؟ أخ أحمد من البحيرة، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أحمد، تكلم على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الشيخ محمود معايا؟ معاك، تفضل. ما تنتظرش التلفزيون يتكلم يا احمد على طول. الله يحفظك ويبارك فيك. انا اصبحت لا والله حبك الله الذي احبتني فيه. ربنا يبارك فيك يا مولانا ويزيدك في الطاعه ان شاء الله. واياك اللهم امين. اتفضل. طلب حضرتك يا مولانا بالله عليك تعمل برامج كده عن حزب النور والدعوه السلفيه. عن حزب النور والدعوه السلفيه او المتسلفه اللي موجوده في اسكندريه يعني. ايوه مولانا بالله عليك. حاضر. هنعمل عليهم حلقات ان شاء الله بس هيجي وقتها ان شاء الله. حاضر يعني حاضر. الله يكرمك يا اخ. هو مطلوب فعلا كشف امرهم لان هم الوقت داخلين عن طريق حزب النور وما يسمى بحزب النور على اساس يلتفوا على البلد ويدخلوا على انهم ممثلين للاسلام، لكن الحقيقه الاسلام ما يعرفش الحزبيات دي خالص. اللي صادق منهم هيبعد، اللي صادق منهم هيبعد عن الحزبيات ويقول والله يا جماعه احنا مش موافقين على الطريقه دي، احنا دعاء ندعو الى كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انما هيقول لك مبررات، هيكذب ويغش ويدلس وينافق ويقول لك انا مع البلد ومع الحكومه ومع ما اعرفش ايه، وهو يبطن العداء والكفر وتكفير للحكومه. فجهاد الكفار من اعظم الاعمال، هو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيمثل الان ولي الامر على اساس ان الرسول كان ولي امر المسلمين كلهم، بل هو افضل ما تطوع به الانسان. قال تعالى او قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. على فكرة الآية دي لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، حديث في البخاري وصحيح. فعبد الله بن أم مكتوم كان قاعد وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقرأ الآية، فقال: يا رسول الله إني ضرير، يعني أنا ما أقدرش أمشي معاك وأجاهد، فإزاي لا أستوي معكم وده أمر مش في إيدي؟ فنزل جبريل بالآية وقال: اكتبها هكذا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. انت لما تطبق الكلام ده على الواقع الحقيقي اللي اراده شيخ الاسلام تيمية. اتفضل يا اخي. وعليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي محروس، حياكم الله. محروس من سوريا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله باذن الله. مع حضرتك محروس اهلا وعميل وكيل قناه البشريه الفضائيه، اعلاميا بمحدث سعيد وشرفيا بمباركه من العالم القاضي المحترم الجميل الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. الله يحفظك ويبارك فيك يا اخي محروس وجعله ميزان حسناتك. اخي محروس محب بصيره يعني، اتفضل. بحمل رساله، بحمل رساله من ابن الاسلام محروس ابو عميره هندسه بترول السويس حضرتك، هو في سنه اولى ان شاء الله اعداد، فكان شاف مشهد من المسلمين اللي بيتم حرقهم في بورما، فكتب بعض الابيات مع نفسه كده حضرتك واديها لي يعني وحملها معايا يعني. اتفضل. عايزين ان حضرتك تريها عشان نكمل الموضوع الاهم يعني. ده بيقول بالابيات: هلا فتحت شاشه التلفاز ورايت ما يحدث للمسلمين، اقسم لك ستعجب وتدهش وتسال: هل هؤلاء ابطال حقين؟ هل هؤلاء أصحاب بدر وأفضل الخلق أجمعين؟ أم هؤلاء ورثة النبي وخير خلف لخير سلف حمل لواء الدين؟ أجيبك لا تدهش: مرحبا بك في أرض المنسيين، أنكرنا ديننا عمدا وسهوا أثرنا أهل الخلق أجمعين، ترى دماؤنا تسقط في بورما وفي أفريقيا مساكين، ذنبهم الوحيد انهم احبوا ذات الرسول وذلك الدين، هانت علينا ارواحهم ودماؤهم فاصبحوا كالذبائح معلقين ومحرقين، والله ما فرق الكيد بيننا، والله ذاك الكيد فرق بيننا اما فنون واما اخوان المسلمين، ذاك الكيد اصبح وحشا في عقولكم، افلا تكونوا خجلين؟ أرجوك أغلق هذا التلفاز فما عاد يجدي دعاه المكاكين ولا عاد يجدي صراخ أم يختم طفلها كل حين. والله إن اتحدنا عصنا لعهد اتحادة والتابعين وإن لم نفعل فقل يا صاحبي رحم الله قوما كانوا مسلمين وبارك الله فيك وأعانا يعني نعتذر على الرسالة ربنا يحفظك انت الشيخ رسلان ظهر كامل لأهل السنة الجماعة وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أخي محروس. هو فعلا زي ما قال ان سبب البلاء اللي حصل في الأمة الإسلامية في القرن الماضي وتضييع الناس وقتل المسلمين في كل مكان هم الإخوان. الفكر المريض بتاعهم أدى بالأمة الإسلامية إلى ما هي عليه الآن. ولذلك احنا نقول لازم ما فيش مجال من تعريض هؤلاء وكشفهم وكشف معتقدهم خصوصا حسن البنا. أنا قاعد بخاطب شيخ الأزهر وبخاطب المسؤولين في السعودية هيئة كبار العلماء مفتي السعودية إن ما كنتوش هتتكلموا عن حسن البنا وتكشفوا للناس فكر التكفير في كلامه عشان الإخوان يعرفوا إن أنتوا بنيتم على قاعدة هي قاعدة الخوارج حينهار البنيان بتاعهم كله والأمة هتسلم ويعود الناس إلى المنهج الحق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت أصبح الجهاد اللي بيتكلم عنه ابن تيمية نفسه والأمر في قيادة الولي أمر المسلمين في كل بلد والتعاون مع بعض في قيادة مشتركة للحفاظ على أمن البلاد كلها يحولوا ابن البحيري وغيره إلى أنه هو ده الإسلام أهو الإرهاب والقتل وسفك الدماء. وقال تعالى يقول لما هنا بيقولوا إيه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. عمره ما هيستوي اللي بيجاهد عشان يحافظ على البلد ولا اللي راكب دبابة عشان يحمي أمنك وسهران طول الليل عشان خطرك وعشان يحميك وتبقى آمن في عبادتك أو في دينك هيستوي مع واحد قاعد بلا مبالاة. وده كان شأن الصحابة اللي بيجاهد مع النبي عليه السلام غير القاعد وده أمر معروف. فاللي بجاهد مع ولي الأمر في الحفظ على البلد وينصح لها هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة. فليه احنا هنغير المفاهيم؟ ولذلك اللي بيزعل من كلامي ده اتنين بيجي لهم مرض من كلام بتوع الإخوان وخصوصا محمد عبد المقصود وسلامة عبد القاو والجماعة اللي في قناة رابعة ومكملين والقنوات اللي هي هيبان إفلاسها إن شاء الله قريب بتوع الإخوان التكفيريين واللي زي ابن البحيري ومن النصارى والزنادقة اللي هم عايزين يشوهوا صورة الإسلام والدين. فأنا مقول الوقت الشعب المصري ابن تيمية بيقول لكم وقفوا مع الجيش والشرطة ومع رئيس البلد وده الكلام اللي كتب. والله ما يعمل تيمية إلا الوقوف مع ولاة الأمر ومع جيوش البلد والسمع والطاعة في غير معصية الله في كل ما كتبه. هتلاقي الناس يقول لك كلها طب احنا معاكم طب ياريت حد يتكلم زي كده ياريت شيخ الأزهر يتكلم بهذا المنطق ويوضح مين الفكر التكفيري اللي ضيع الأمة. وقال تعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظموا درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. كلام كله مقصود به جيش المسلمين اللي بيحافظ على أمن بلاد المسلمين اللي بيقاتل أعداء المسلمين وأعداء البلاد والعباد. يبقى أولى بهذا الوصف إن كان نتكلم على الجهاد والمقصود به إيه الجيش والشرطة مع ولاة الأمر مع تعبئة البلد بحيث إن الكل يساعد في نجاحها مش في هدها. يعني ما ينفعش كل شوية نخرج للرئيس مظاهرات ومظاهرات ومظاهرات انت بتهد في البلد يبقى انت كده بتحب. طب دلوقتي ولاة الامر ما هماش على هوانا ولا بينفذ لكل واحد مراده، احنا عارفين الكلام ده كويس، ان مش ما هيبقاش هيرضي الكل، لكن هو اللي يكفي ان هو نشعر منه بالاخلاص والصدق، نشعر منه بحبه للبلد وبرغبته، وطالما ان ربنا سبحانه وتعالى مكن له واصبح الجيش خاضع له فاحنا معاه، الا في معصية الله عز وجل فيما يغضب الله، هي دي القضية. بتقول لي على الناس اللي بيموتوا من أجهزة الأمن أو الشرطة أو الجيش، ولادهم بيتيتموا ونسائهم بترملوا، الناس دول عند الإخوان وعند التكفيريين أعداء الدين، وما اللي بتبغوين؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره من عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي إلا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، أشتغل بس كده جنب الحرم واسقي الحجاج وكده. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. لأن بالجهاد الأمور هتستقيم والبلد هيبقى فيه حفاظ على وحدتها وعلى أمنها، إذا فسر الجهاد التفسير الصحيح بأنك تقف مع بلدك وتقف مع الجيش، تقف مع الشرطة، تقف مع المسؤولين، بحيث تبقى البلد قوية. هو ده الجهاد الحقيقي اللي بنتكلم عنه واللي الآيات تدل عليه. إنما واحد يقول لك الجهاد إنك تجاهد المسلمين وتقتلهم، طبعا ده كلام فاضي. قال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية اللي فاتت ديت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اللي هي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى إن الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله أو في سبيل الله لا يستوي عند الله مع من قال أنا بس مجرد أنني حصلي أو أنني أسئل الناس أو أعمل خير وخلاص. لا، الأمور في هذا إذا طلب منك. فالإنسان لما يلبي ويحرص على أن يقف مع بلده ولا يتهرب لا من الجيش ولا من الشرطة، كان زمان التهرب من الجيش والشرطة عند الإخوان وعند المشايخ يعتبر فضيلة، وكان بعضهم يقولك لا ما تدخلش الجيش والشرطة لأن الحكومة ما تطبقش الإسلام في حكومة كافر، فيكفر البلد ويخلي الناس كلها تخرج عن طوعها، وكم ظلم في هذا من أناس لا حصر لهم. علوم الوقت انتهى على ما يبدو، وإحنا إن شاء الله عز وجل حنواصل معاكم الحديث في لقاء العقيدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ ولاة أمورنا على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن تجتمع على طاعة الله ومحبته وأن تكون يدا واحدة مع أولياء أمورهم. ونسأل الله لمن يقود عاصفة الحزم من بلادنا وإخواننا وولاة أمرنا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يكفنا شر المتآمرين من اليهود والنصارى والمجوس، ونسأل الله أن يحفظ جنودنا الذين يدافعون عن بلادنا وعن أرضنا وأرض البلاد العربية، وأن يحفظهم بحفظه، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.